وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل ألا إنهم في مرية من لقاء حكمه

فلذلك فادع واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم يبشر الله عباده الذين

أولئك لهم عذاب لله ملك السماء لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم إن الإنسان

وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا فلولا ألقي علي أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون فقالوا أآلهتنا خير أم هو ما بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل بها واتبعون وفيها ما تشتهي قل بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله كأن اكشف عنا العذاب العذاب المبين Don't.

المبطلون وترى كل Peace.